بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي. الشرنبلالي بيقول اسم قرية من قرى مصر، يقول في القاموس: شبرا كسكرة اسم لثلاث وخمسين قرية من قرى مصر، منها شبرا خيتي، منها شبرا ملسي، منها شبرا البلد، منها شبرا بلول. والله شلون شبرا بلول، لأجل التخفيف قالوا شرنبلالي. مش إخواني ولا هي شبرا؟ من الناس بيقولوا شبرا، غلط، هي شبرا، وشبرا كسكرة اسم لثلاث وخمسين قرية من قرى مصر. كمان في الشبرة، أنا بقول الناس عنا شبرة، في خطأ، شبرة. قال: وصلنا إلى قضاء إيش؟ قضاء الفوائد. شو عم نحكي؟ سجود التلاوة. هيك وصلنا لسجود، لا مو سجود التلاوة، سجود السهو. سجود السهو. هنا قال: وإن سهى عن القعود الأخير. معلومكم في معنى في صلاة ثنائية لها ركوع واحد، لها قعود واحد. القعود هذا فرض مثل الفجر، له قعود واحد. مو إخواني، أما ما عدا ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة لها قعودان، القعود الأول واجب والقعود الثاني فريضة. ندوش إخواني، القعود الأول واجب والقعود الأخير فريضة. فإذا ترك القعود الأول ساهيا واجب عليه سجود السهو. ندوش إخواني، وإذا ترك الأخير ساهيا بحيث أنه تركوا جاب الخامسة، قل له فسدت فرضية صلاتك وانقلبت إلى نفس، من ترك فرض لرجلون، فيندب لك أن تضم ركعة بالنسبة للظهر والعصر والعشاء سادسة حتى يصيروا لك نفل كلها. وإن كان بالمغرب مندوب ضم ركعة إيش؟ رابعة بصير. طيب إخواني، لا هي بصير خامسة بالمغرب، ما بده يضم لازم، لأن لما جاب الرابعة صاروا أربع ركعات، ما بعيش نضم خامسة هون. ندوش إخواني، إنه فسد فرضية صلاتك وانقلبت إلى إيش؟ إلى نفل. فشو عم يقول هون المصنف؟ قال: وإن ساء عن القعود الأخير. وقام القعود الأخير، قلنا فرض، مش لون؟ إذا ساء عنه وقام، قال: تذكروا بعد ما ركع، والله أنا إيش هير هي رابع ركعة، هي خامسة الأنصار، قل له ارجع واقعد، اقرأ التشهد ودز للسهو بالسنه. قال: طيب رفعت رأسي من الركوع وهويت للسجود بس ما وصل وجهي للسجود، اتذكرت انه هي صارت خامسة، قل له ارجع اقعد وتمم صلاتها ودز للسهو. اما اذا سجد ما اتذكر بعد ما وضع جبهته على الارض، قل له فسدت فرضية صلاته وانقلبت إلى نفل. بالظهر بتضم إلا ركعة، بالعصر بتضم إلا ركعة، بالعشاء بتضم إلا ركعة، حتى يصير إيش؟ ستة. يصير ستة حتى الله إيش يعلم. حتى المغرب يقول إنه بتضم له بيصيروا خمسة، بيصير وتر النهار نفل على وتر. أربعة بيصيروا إيش؟ تنتين سن يعني نفل وثلاثة وتر. راح مفهوم أظن. وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجده، إلك ترجع للقعود ما لم تقيد هالركعة بسجدي، متى ما قيدت بسجدي خلاص. ندوش إخواني، عم تعطوني بالكم؟ شوفوا إخواني هون، الإمام أبو يوسف التلميذ الأول لأبي حنيفة، والإمام محمد التلميذ الثاني. الإمام أبو يوسف أكبر سنا من الإمام محمد. الإمام محمد لما توفي أبو حنيفة كان عمره 13 سنة. قديش كان عمره؟ 13 سنة. يعني بدأ الدراسة على أبي حنيفة وكان عمره 7 سنوات. شو الإخواني؟ شو الذكاءات؟ تمم دراسته، شوف النفس المؤمن الطيبة، على أبي يوسف. فصار الإمام محمد له شيخان، الشيخ الأكبر أبو حنيفة والشيخ الثاني الإمام أبو يوسف. نزوج الإخواني. دائما سنة الله في الكون إنه بيصير بين المتلازمين، بين الأخوين، أوقات بعض الحساسات. مو بإيد الإنسان، أخو أخوه بيصير معه، الزوج وزوجته بيصير معهم، الابن وولده بيصير معهم، وش صاير؟ صديق وصديقه بيصير معهم، ولا من باب المزح، أوقات بيصير جد بعدين، غلط لهم. بقى هون شوفوا كيفية الاجتهاد اللي اجتهدوا أبو يوسف والإمام محمد. الإمام أبو يوسف قال بمجرد ما وضع جبهته على الأرض فسد فرضه إذا ترك القعود الأخير، وقام وقيد هالركعة بسجده، سجدها بمجرد سجوده على الأرض بطل فرضية صلاته وانقلبت نفسه. الإمام أبو يوسف، الإمام محمد بيقول لا، مو بمجرد ما وضع جبهته من السجود حتى يرفع من السجود، حتى يرفع من السجود حتى تبطل فرضية صلاته وصير نفسه. أما ما بدأ، ما دام في السجود ما بيبطل فرضية. أشو بترتب على المسألة؟ عم تفهم شو عم يحكي؟ شو بترتب على هذه المسألة؟ قال بترتب عليها صحة الصلاة وفساد الصلاة. شلون؟ الإمام محمد بيقول إذا تذكر وهو بالسجود إنه يصير خامسة، بيرفع، مو عم يرفع بنية الرفع من السجود، بيرفع بنية بده يتمم صلاته، بيقرأ التشهد وبيسجد السهو وصلاته صح. شلون؟ وعند الإمام يوسف بطل الصلاة، بمجرد ما وضع جبهته على الأرض بطل الصلاة. فلما سأل واحد الإمام أبو يوسف قال له يا إمام أنا عم أصلي الظهر وقمت تركت القعود الأخير وقيدت بسجدة، ما حكم صلاتي؟ قال بطلت فرضية صلاتك بمجرد وضع جبهتك بالأرض. قال له تلميذك محمد يقول لا تبطل إلا بالرفع، فإذا رفع بنية تتميم صلاته مو بنية الرفع من السجود بتتم صلاته. قال سبحان الله. مترتب عليه مسألة تاني كمان، إذا هو بس سجود مثلا، أوقات واحد بيصير معه زكام، نزل له دم، نزل له رعاء، هذا لما بدي يقوم أي مشان تمام الصلاة، لا أي مشان بدي إيه راح وقف حتى انقطع الدم. إذا تذكر بهالحالة إنه أنا والله خامسة، عند الإمام محمد بيرجع بيقرأ التشهد بيصير السهو. بقى شو قال أبو يوسف؟ زه، صلاة فسدت أصلحها الحدث؟ تعجب يعني إنه صلاة فسدت وأصلحها الحدث، كون طلع له دم صحت له صلاته؟ مش له إخواني؟ بقى اختلفوا بعدة مسائل من جملة من المسألة. مسألة ثانية وهي أعظم المسائل إخواني، ليش عم أقولكم أنتم بكرة تصير منكم مدير أوقاف، تصير قاضي، تصير مفتي، تصير سلطان، مو هيك؟ مثلا الشيخ محمود معمر مسجد، وارد إخواني، هالمسجد هذا صار جنبه كله مساجد وتعطل المسجد بنوب وانهدم وما بقى في شيء. الإمام أبو يوسف بيقول لا يزال مسجدا إلى يوم القيامة. الإمام محمد بطلت مسجيته، بياخذوا الورثة تبعه، كان هو موجود بياخذوا، وكان مو موجود ورثته بياخذوا. شو نخلي مهملة؟ ما بيصير بإسلام في مهمل. انتو شلو؟ ما عطيتوا بالكم. مثلا رجل عمر مدرسة مثل المدرسة، ظهر له شلو؟ وأوقفها عن المسلمين، فيها مسجد كمان، اتعطلت المدرسة، ظهر له شلو؟ ما بتاخذ الحكومة، ياخذ الواقف، كان موجود أو ورثهم كانوا موجودين عند الإمام محمد. عند الإمام يوسف تبقى وقفا إلى يوم القيامة، كل من تعدى عليه فهو آثم. فهمتوا إخواني؟ شوفوا اختلاف العلماء، ومن قلد عالما لقي الله سالما. فهمتوا ولا لا؟ ما فهمتوا؟ تسألوا عنه كثير هي بصير. والله أخي واحد وقف وقف والله شلون، والجامع شوين خرب وعمروا جامع لحد صلى فيه، وإجا أصحابه بدهم ياخذوه، شو رأيك؟ اللي خلوا ياخذوه أولى من الغرب. إذا كان الواقف موجود بياخذوا، إن كان ورثه بياخذوا على قول الإمام محمد. في ناس في وقت من مدى طويل هلا الذرية تبع ما عمل ترضى هذا الشيء صار شيء اختلف مشلون انه هذا اوقفوا لله تعالى مسجد الناس بيصلي فيه او كان مسجد واسع كبير والطريق اللي جنبه ضيق والناس اللي عم يصلوا بالمسجد زايد عنهم كثير، ناخذ قطعه من المسجد نلحقها بالطريق، المسجد المسلمين وطريق المسلمين، والعكس بالعكس الطريق واسع كثير والمسجد ضيق على اهل الحاره، ناخذ قسم من الطريق ونضمن المسجد. شو يا اخواني؟ عم تعطوني بالكم؟ تربة للمسلمين ما عادوا دفنوا فيها. شو ما عادوا دفنوا فيها؟ واضمحلت وراحت. احتجنا ان نعمرها مسجد، نعمرها مسجد. لان تربة المسلمين ومسجد المسلمين. فهمتوا شو يا اخواني؟ تعطوا بالكم ولا لا؟ اما في بعض الناس اخي بيشدد بتعصب ظهر لك لون تيجي بعدين الناس بياخذوها وما بنسالوا عنها. شو اخواني؟ سامح سيدنا خالد بن الوليد كان تربي يسموه ظهر كل اخواني. فهمت شو اخواني؟ نعم نرجع لموضوعنا. قال بهاي المساله بكره بتسالوا عنها مثلا يا اخي انا والله في عندنا جامع ما عاد حدا صلى فيه وخربان الجامع شو نساوي يا ترى؟ والله اللي موجود اللي اوقفوا اللي روح خذوا انت تدفع فيه، مو موجود موجود من ذريته احد نعم روح انت تدفع فيه. ظهر لك لو عند ابي يوسف ولا بيتم موقوف الى يوم القيامه ما بيرجع. شو اخواني؟ نعم نرجع لموضوعنا المسألة، وان سهى عن القعود الاخير عاد ما لم يسجد. فهمتوا شو اخواني؟ عاد ما لم يسجد يعني قيد الركعه الاملى بسجده هنا، وسجد للسهو إذا عاد يعني لتأخره فرض القعود. ليش سجساو؟ قال لأن أخر القعود عن محله، وتأخير الواجب عن محله أو تقديمه عن محله يوجب سجد. فهمتوا شو يا إخواني؟ عم تعطوا بالكم؟ ما فهمتوا منيحين. إذا واحد أخر الواجب عن محله أو قدمه عن محله شو بيكون واجب عليه؟ واجب عليه سجد السهو حتى يصلح مع ايش؟ ما فات. اين قال وسجد السهو تأخذ فرض القعود، فان لم يعد حتى سجد يعني الزائد على الفرض صار فرضه نفلا. شو صار فرضه؟ صار صلاة فرض نفل، يعني فسدت الفرض، ما قلت فسدت الصلاة، لا فسدت وصفية الصلاة، بطل الفرض وصار نفل. ما نقول انه ما بيساب على الصلاة، قل بدل ما كان فرض صارت نفل ويجب عليك اعادة فرض الصلاة. مفهوم؟ اين صار فرض نفل، صار فرض نفل وضم سادسة ان شاء. ما حساب صار مصلي خمس ركعات مثل الظهر والعصر والعشاء، قل له ان شئت بتضم ركعة اخر حتى يصير ست ركعات، يصير كله نافلة لك ست ركعات. وإذا ما جئت إنك تضم ما لك مجبور. قال طيب الشروع ما هو ملزم؟ قال ذاك الشروع بالنفل ملزم فيما إذا كنت متعمد الشروع، أما هو ما لك متعمد هو ساهي ما لك متعمد. حتى الصلاة بالنسبة لبعض العصر نفل بعد العصر مو مكروه؟ مكروه، لكن هون إذا كنت متعمد هو ما لك متعمد إلا إنك تضم إيش؟ ركعة وصول، ما لسه ما صليت الفرض، فرض مو صيد بدك تعيده. انتوش من إخواني بصير وتر النهار ما عليه شيء، بصير وتر بصير كأن سنتين نفل وثلاثة وتر ظهر له. نعم قال وضم سادسة إن شاء، حتى لو ما ضم شيء صح الصلاة بدون كراهة مش له. نعم قال ولو في العصر، ليش؟ قال لأن التنفل قبل العصر قصدا مكروه، أما إذا كان مو قصدا مو مكروه. ثم قال وضم رابعة في الفجر، خذ الفجر مو ركعتين، جاب ركعة ثالثة اللي ضم كمان ركعة إيش أخرى، يصيروا الأربع نافلة. هنا قال وسكت عن المغرب، قال لأن تصير مع المغرب أربعة فلا ضم فيها، وقيل بضم بصير ثلاثة وتر واحدة وتنتين إيش نفل. راح قال مصنف رحمه ولا كراهة في الضم فيهما في صلاة الفجر والمغرب. ما في إيش الضم إيش ما في نعم شو عندكم أنتوا؟ ولا كراهة في الضم في صلاة الفجر والعصر. مهم في صلاة الفجر والعصر أحسن مخطوط عند المغرب فيهما. هاي شو معنى فيهما؟ يعني في الفجر وفي العصر على الصحيح. قال ولا يسجد للسهو. ليش الصلاة رب بطل في الفرض يشبك بسجد لو ما قيدت السجدة ما عاد فسد الفرض ما ضل تسجد السهو من وجه اخواني. نعم اما لو رجعت قبل ما تقيدها بسجدي قم تسجد السهو خط فرضا محل. قال وإن قعد الجلوس الأخير يعني قدر التشهد ثم قام قعد القعود إيش وقرر أن أشهد أن محمدا عبد رسول شو ظن إنه هذا القعود الأول وقام مثل إخواني. وإن قام وإن قعد الأخير يعني قدر التشهد ثم قام عمدا وركع كمان بلقى القائم عاد وسلم من غير إعادة التشهد. أم مثلا ظنوا ان هذا القول الاول بعد ما قام تذكر والله ايش القول الاخير واللي بترجع لو مقريت تشهد بتسلم وتمشي بس جوز تسلم وانت قائم لكن الافضل تسلم وانت ايش قاعد لان السلام سني ولسان ايش هو قاعد اللي لو واحد قرأ التشهد هو قاعد وقف واقف وسلم واقف بصح صلاته بس ترك سني ويسلم وقاعد وديش الاخواني. نعم بات مش خير. نعم نعم ما بتسجد يكون أخر سلام عن محله بيصدر لشلوم. نعم قال وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم فلو سلم قائما صح بس ترك السنة لأن السنة التسليم جالسا من غير إعادة التشهد بس ما بيعيد التشهد وبيسجد إيش السهو لعدم بطلانه بالقيام. قال فإن سجد لم يبطل فرضه. ليش؟ انه قاعد قول الاخير قاعد واذا سجد ما يبطل ايش لم يبطل فرضه. وضم استحبابا وضم ايش اليها يعني الى الزائدة ركعة اخرى لتصير الزائدتان له نافلتان حتى تصير الزائدتان له نافلة نتوجه الاخواني وصح فرضه ابدا. هنا قال وسجد للسهو. ليش؟ قال لتأخير سلامي يكون أخر إيش السلام. ولو راح مسألة أخرى ولو سجد للسهو في شفع التطوع قال لم يبني شفعا آخر عليه استحبابا. ليش؟ قال لأن البناء يبطل سجود السهو. شوف يا أبي واحد عم يصلي ركعتين ضحى أو تحية المسجد هو عم يصلي ترك الإطمئنان بالركوع والسجود معلومة دول اطمئنان بالربوع والسجود واجب فإذا تركه ساهي وجب عليه يسجد للسهو. هذا سجد للسهو ورد متى ما سجد للسهو بيرتفع القعود بيرتفع التشهد بيرتفع السلام مثل قرأ التشهد وعم يقرأ التشهد بعد ما خلص التشهد لازم يسلم. شو قال لحاله؟ والله بدي ابني على الشفع شفعتان نوى بقلبه انه يجعلهم اربع ركعتين. قال لا تفعل الشيء. ليش؟ إذا فعلته يبطل سجود السهو تبعك لأن سجود السهو لازم يكون بآخر الصلاة بحيث إنك رديت بنيت عليه ركعتين أخرين صاروا أربعة وإنت سجدت السهو بوسط الصلاة ما بصح بدك تزيد سجود السهو من دون شلون إخواني؟ بآخر الشفع الثاني بصير فبناءك ركعتين أخرين على هذا بيبطل لك سجود السهو بدك تعيده بالإيه بآخر الصلاة من دون شلون يا شباب؟ معلوم سجود السهو ما صلح صلاته. يعني هو لما سيس هلا أوقات بيصير واحد يكون عم يصلي أربع ركعات صلاة الضحى، جاب الركعة الأولى والثانية وسيب الركعة الأولى أو الثانية وقعد التشهد، ما بده يوصل للسهو، بده يوصل بآخر صلاته بعد ما يجيب أربع ركعات. فلو سجد على رأس الركعتين ورد آب كله بطل، دكتور تعيد السجود بالأخير. انتوا شلون؟ نعم. قال ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبني شفعا آخر عليه استحبابا. ليش؟ لأن البناء يبطل سجود السهو بلا ضرورة. فإن بنى وأعاد، فإن بنى صح وأعاد سجود السهو بالمختار. لكن شو عندكم؟ أعاد غير السهو بالمختار. نفس غير بس إيه ما الغير؟ لفظ غير كنت موافس دي. فإن بنى صح يعني البناء وأعاد سجود السهو في المختار. إذا في إيه ملف غير؟ إن بنى أعاد غير السهو. لكن شو غير سجود السهو؟ يعني سجود السهو وش يعني غير؟ لا لفظ غير شو تقوله؟ اشطبوا عليها لك. فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار. انتوا الغير؟ وأعاد سجود السهو، مو غير سجود السهو، أعاد سجود السهو. روسيا بزمانها أخذت القرآن الكريم وجابت بعض الخبراء العلماء تبع الكفر وقالوا له حط لنا كلمة إنه تغير معنى الإسلام، إنه الإسلام مو إيش، مو صحيح، حتى نطبع من القرآن وفروا على الناس. في آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إيش آمن في الغير صار ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، بس هالكلمة يقام غير. وطبع مدري كام مليون مصحف وحملوه باخرة كبيرة ومشت في البحر ضار له شلون. الله بعث له صاعقة روحتها هي وبمن الله أقم يفرقوا لنا شلون. شو غيروا بس أم هالكلمة لفظير بس مش شو الأخواني الأمر غير يا حاجيني. نعم وضف إيه لفظ غير، غير هالغير غيرت كل المعنى. أيوة أمو منكم هنا قال فإن بنى صح يعني البناء، البناء للتحريم موجود وأعاد سجود السهو في المختار راح. ولو سلم من عليه سهو، من عليه سجود السهو سلم، أعطوا بقى الإخواني اللي عليه سجود السهو معلومة بذيئة التشهد لأن أشهد أن محمد عبد ورسوله السلام عليكم ورحمة الله على كتف اليمين وبيسجد أو بيسلم تلقاء وجهه. هذا بعد ما سلم إجا واحد اقتدى فيه، الاقتداء كان موقوف، لا منقول صحيح ولا منقول باطل. فإن عاد لسجود السهو رجع للصلاة اقتداءك صحيح، وإذا سلم تسليم الثاني كل صلاتك مو صحيح اقتداءك مو صحيح. من دوش الإخواني الطيب أنا سلمت بنية قطع الصلاة مو بنية السجود إيش السهو، السهو الطيب. ولو وإجا واحد اقتدى فيه بالحالي يقول له كذلك ما منقول لك صلاتك صحيحة ولا إيش باطل. فإن عاد سجود السهو وندم على غير نيته بصح اقتدى فيه. ما تفسد الصلاة بالصلاة لأنه ذكر، هذا الذكر بالصلاة بفسدها ما بفسدها بمجرد النية ما بفسدها. نعم. ولو سلم من عليه سجود سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد يعني للسهو، وإلا إذا ما سجد فلا يصح الاقتداء لأنه خص الصلاة ويكون اقتداء بعض بآخر الصلاة. ثم قال ويسجد للسهو وجوبا وإن سلم راح، ويسجد للسهو وجوبا وإن سلم عامدا مريدا للقطع كمان. ولو كان عم يسلم عامد مريد قطع الصلاة وبعدين رجع بيقولوا الناس عقل رجل عقله لرأسه ورد سجد قال له خلاص يصح سجوده وهالسلام ما بيأثر. ثم قال وإن لم يسجد الساهي، إذا الساهي ما سجد لإيش؟ لسجود الساهو. أي نعم، وهو ذكر. أيوة، ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. يا سلام، واحد على إيش يساهو إخواني وسلم ساهي، بعد ما سلم وقع مستقبل القبلة ذكر إنه على إيش يساهو، قل له الآن ذكرت الله وسبحت 33 وحمدت 33 وقل له مضغم ذكر هذا كله، دومك مستقبل القبلة وعم تذكر الله سجود للساهو من وجه إخواني. حتى في قول ما لم يخرج من المسجد، مش الاخواني. اما اذا تكلم بكلام الناس ما بيحصل، بدوش الاخواني. نعم، قال وان سلم عامدا للقطع. اين راحت شو عندكم بعدين؟ ما لم يتحول عن القبلة او يتكلم. معلومة الكلام بيبطل الصلاة، والتحول عن القبلة بيبطل الصلاة. اي راح انتهى الدرس. لا رح يصنف يذكرنا عدة ايش مسائل لكن الى قيمتها. نعم، لما بيسجد للسهو بده يعيد التشهد من اول، اتذكر انه ليس يسجد للسهو، بيسجد للسهو بيعيد التشهد وبيسلم. مفهوم؟ بيتكلم بكلام الناس. القول آخر على الخروج من المسجد، متى ما تكلم خلاص، متى ما تكلم بكلام أجنبي فسد الصلاة، متى ما تكلم بكلام أجنبي فسد الصلاة. ضلت له أيوة حتى الإصلاح، فإذا تكلم هذا فسد. لا خلاص، لو مساهي عنه ما لا دعاء، الساقط لا يعود. نعم، كيف تجوز للشاف؟ لا، إذا ما سجد الإمام أنتم مو وجب عليكم تعدوها، أنتم صلاتكم مربوطة بالإمام. خلص خلص، وإن قال شعرا لأنه أنتم النقص بده يكون مع الإمام، مربوطين مع الإمام أنتم. خلص، صلاتكم صحيحة والإثم على الإمام. نعم، أيوة، هذا فيما إذا كان إمام أو كان أو كان إيه منفرد. أما إذا أنت تابع الإمام ما أنت مسؤول، يحمل عنك سهوك وكل شيء. ضرب لك لهم في كثير من الناس إخواني بيقول إذا اقتديت بشافعي لازم تعيد الصلاة. ضرب لك لهم لأنه هذا إيش بيرفع يديه وهذا بيساوي كذا وكذا، كله ما له أصل. بيقول لهم لو صليت حي الله وراء إنسان بصح صلاة، هيك لو صلينا وراء واحد مثلا رافضي بصح صلاة، ما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش الإخواني، دين الإسلام دين توحيد، دين جمع الكلمة، مو دين تفريق. وإن كان لو أدب الأركان، شو الأركان؟ القراءة وركوع وسجود وقعود أخير، أتى بها خلاص. انتوش الإخواني، نعم نعم الله يا ابني. ايه معنى شيء عند مالك الحركات ما لها قيمة عند سيدنا الإمام مالك، الحركات ما لها وقت. وعند أبي حنيفة الحركات ما لها ما إلى وقت، إلا إذا واحد نظر إليك من كثر الحركات ظنك إنك مالك بالصلاة، هي تفسد الصلاة. انت وشلون؟ أما المتأخرين من العلماء قيدوها بثلاثة تكون متتابعة، ضار له ديار، واللي هو أصلا ما في تقييد، مذهبنا ما في تقييد الحركات. إذا كنت إذا عم تتحرك كثير وواحد مو عرفانك بالصلاة، إذا بيظنك إنك بالصلاة ما بتنسى الصلاة بهذه الحركات، وإذا بيظنك خارج الصلاة بكذا حركاتها هيك بتنسى الصلاة. أبي من أقارب بحطه أقارب، نعم؟ من أقارب بحطه بالصلاة، أو قادر تركع يعني تجي على نفسك بالأرض حتى تخبي صلاتك بس كي ما بتحطها حط ظهر لك ما بتنسى الصلاة. أبي من رجع ها؟ أي فريق فرز الصلاة لا ما حركة ظهر شو حركتين؟ قومة ولبسيتها حركتين؟ بطلع من بوقتها بحركات، لكن اني في جيبك ما بظنك مالك بالصلاة. ما هي قطواني؟ قال على كل الإخواني نحن مربوطين بإيش؟ بإمام، فسد صلاة الإمام تفسد صلاتنا، ما فسد صلاتنا صحيح. لا تشددوا على أنفسكم، من زوج الأخواني مرة الله يرحم أستاذنا الشيخ خير كنا مرين وجيت إيش الخراب مرة الله يرحم أستاذنا الشيخ خير كنا مرين وجيت إيش الخراب أبدا المغرب أنا شفت ما صلي فتنة بعد ما فتنة بعد ما فتنة قال لي رواق أبدا زي بتأخروا الشيخ قال لي ما تجي صلي ساعة صلوا أذكرها قال لي أمرك سيدي أمرك في طلع طلعت شاف النجمة طلعت حتى إجي صلى بعد ما طلعنا الشيخ ما عاد سوء تدي يعني ما يفتح تشوف النجمة حبي أخر قدرت الله وينه نعم على كل يا ابني كثير من الناس في عنده شيء بسبب الجهل مين جاونا الجهل بسبب الجهل مثل اخواننا اللي شو اسمه النجم مطلق واحد ويازغ ومشي مين مشي بتكون يعبد غير الله كما حدث قبل النبي عليه الصلاه والسلام حدا يجعل النبي انه اله عاشر الله لكن هم بقصدهم ايش انه عم يدافعوا عن الشريعه بدهم ما يصير الشرك ما يصير شيء الله بيثيبهم حسب نيتهم ان احنا ما بنجوز ايش كمان نعم نكفرون ولو قالوا عنه كفار ما كفرون نعم حتى الوقفة الوقفة كان ما يقفوا إلا ثاني يوم أبدا حتى بعدين ابن سعود ينزل فيهم بالنص بار الله في اليوم صار يقفوا غصبا عن الناس وكان يقفوا ثاني يوم هنا قال شوف الدرس انتهى رح يحكي لنا مسائل مصلين قال توهم مصلٍ رباعية أو ثلاثية أنه أتم فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين شو بدي يساوي البرد بعيد الصلاة وبيسل السلام يتممه وبيسل السلام من دوش إخواني مثلا واحد كثير بصير مع الناس عم يصلي الظهر صلى ركعتين وسلم رأس الركعتين هو قاعد فكر والله ما صلي الركعتين شو بدي يساوي وبتقوم تجيب ركعتين أخريين وبتنزل السلام وصح الصلاة انتوا شو الإخواني ما بيبدأ على أقل البدين لا متحقق عم يقول أنا نصلي ركعتين بابو شون شو قال توهم شو الوهم إخواني الوهم رجحان جهة الخطأ الوهم رجحان جهة الخطأ يا ترى تنتين ولا أربعة مش الاخواني اصل التوهم انه صلى ركعتين بعد ما صلى ركعتين راح توهمه لا انه هذول انا عم صلي اربع صلي ركعتين بس تقوم تبني بتم والظن رجحان جهة الصواب رجحان جهة الصواب واليقين تحقق الصواب نعم قال توهم الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة الصواب توهم مصل رباعية او ثلاثية حتى ولو كان توتر أنه أتم فسلم ثم علم قبل إثيانه بمناف أنه صلى ركعتين فتمها بفعل ما تركه وسجد للسهو مفهوم إخواني ثم قال هنا وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن يعني المتروك إن كان التفكر زائدا عن التشهد قد أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا هذا مثلا قعد القعود هذا القعود أشهد أن محمد عبده ورسوله يترز القعود الأول والثاني وقعد صار يفكر حتى مضى مقدار أداء ركن أداء ركن مقدار ثلاث تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تم يفكر حتى زاد عن ثلاثة بعض الله يقولون أول ثلاثة يقول له أنت وبعدين تحقق أنه هي الشفع الأول قوم تتمم صلاتك بسجود السهو لكونك أخرت القيام للركعة الثالثة عن محل وإذا كان لا والله التفكر ما بيطلع مقدار أداء ركن ما عليه سجود السهو ثم قال مصنف فصل في الشك الشك إخواني عدم رجحان أحد الشيئين يا ترى أنا صليت ولا ما صليت ما في واحد عم يرجح على الثاني هذا الشك استواء الطرفين ندش الإخواني صليت الظهر ولا ما صليت أنا متوضي ولا ماني متوضي مش الإخواني هذا واحد عم يصلي مو بالصلاة يا ترى أن جبت الركعة ولا ركعتين. هذا أول شك لك بصلاة. قال نعم هذا أول مرة. قل له فسيد الصلاة وعيدة من جديد. ثم نقول له فسيد الصلاة وعيدة من جديد. كمان صلي يا ترى أن صليت ركعتين ولا أربعة وما استطاع أنه يتبين. قل له فسيد الصلاة إذا كان أول مرة حصل معه وبتعيدها من جديد. تنتوش الأخواني. أما لا والله هذا موسوس كل ما دخل بالصلاة بيشكك يا ترى ريت الفاتحة ولا ما قريتها برد بعيدة ريتها ولا ما قريتها. واللي إذا كان عندك الشك كثير تبني على الأقل. شو بيبني على الأقل؟ ثلاثة ولا أربعة؟ قل له ثلاثة. تنتين ولا ثلاثة؟ قل له تنتين. واحدة ولا تنتين؟ قل له واحدة. لكن بيقعد على رأس كل ركعتين ظنا إن ركعتين. الاحتياط يكون القعود الأخير مش القعود على رأسه. بيقول له شكيت أنا يا ترى ركعة ولا ركعتين؟ بنقول له ركعة. لكن تقعد على رأس الركعة تنجي ركعة ثانية. شكيت تنتين ولا ثلاثة؟ بنقول له تنتين. بتقعد على رأس التنتين وتجيب الثالثة كمان بتقعد عليها بترد تجيب الرابعة بتقعد عليها. الاحتمال يكون القعود الأخير إذا ما تنتهي الصلاة. انتوا؟ كان ما بدي على الأقل بدي. نحن نبني على الأقل لكن بنبني على الأقل بالنسبة لعدد الركعات وبيقعد على رأس كل ركعة ظننا تنتين. هو محتمل القعود الأخير. مثلا شخص يصلى فينا الظهر بعد ما جاب أول ركعة يا ترى الأولى ولا الثانية؟ صار لك ما حصل نعود نقول للأولى لكن تقعد على رأس الركعة لعل يكون تلتين. بتقوم تجيب الثالثة كمان تقعد لعل تكون هي الرابعة. بتجيب ال بعدها الخامسة بالنسبة لك هي رابعة وبتقعد كمان عليها احتياط لعل تكون هي القعود الأخير. انتوا؟ نعم بس هذيك المرة بتصلينا ومشتغل وقالوا خمسة خمسين أيام احنا متحققين من أربع متحققين. هي المسألة جاية. هل اختلف الإمام والمصلي؟ يا ترى الإمام عم يصلي بعد ما سلم قالوا له إن صليت بس ثلاث ركعات. إذا واحد وحده ما العبرة لقوله شو متحقق؟ قال أنا متحقق الصلاة من العبرة لرأي الإمام. أما إذا اثنين عدول وقالوا له لا أنت بصليت ثلاثة وهو ما عنده يقين تبني على قوله. لا والله انت متحقق ومعك بعض الناس انه العبرة لكلامك. لو كان الامام واحد اختلفوا وبقية الناس قالوا له صلاتك ناقصة وهو واحد تاني على صلاة العبرة لقول الامام. نعم جاي معنا. قال تبطل الصلاة بالشك. تبطل الصلاة هذا بالنسبة لكون اول مرة طرأ له الشك. مثله شو الشك اخواني؟ تساوي الامرين. ما عم يحسن تطيع يرجح واحد على واحد. قال في عدد ركعاتها. في عدد ركعات تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها ترى تنتين ولا ثلاثة ثلاثة ولا أربعة واحدة ولا تنتين قل استأنف صلاة من جديد. نعم إذا كان يعني الشك قبل إكمالها. أما بعد ما خلص الصلاة إخواني طلع منها إذا صليت ركعتين ولا ثلاثة اللي هو بلا شك هو مبلغ شكوش صار لك لون حتى ما يصير مع وسوسي بعدين إلا تتحقق بالمية مية إنه صلي عيش ثلاثة إذا ما في خلاف. انتوا شو الإخواني الشك له قيمته بما إذا كان في وسط الصلاة. أما بعد ما خلص الصلاة وطلع الشك من كمان واحد شك يا ترى أنا مسحت راسي ولا ما مسحت راسي بعد ما خلص وضوء اللي مسحت راسي هو بلا وجه أما يتحقق بالمية مية ما مسحت راسي مو هيك يا إخواني. أي نعم. قال في عدد الركعات قبل إكمالها. وكان أيضا هو الشك أول ما عرض له بحياته في الشك بالصلاة راحت. أو كان الشك غير عادة له بشكل إنسان لابد من الشك. أما الشك مو عادة دائما له وشك بها الصلاة قل له استأنفها حتى تبني صلاتك على إيش على شيء يقيني. أو شك أو كان الشك غير عادة له فتبطل بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة. يعني عيدة من إيش؟ من جديد. نجوز الإخوانين. طيب هذا راح. ثم قال فلو شك بعد صلاته بعد ما سلم أو بعد قعوده يعني قبل التشهد لا يعتبر شكه ما لقيمه بعد ما خلص صلاته وقع في الشك ما لقيمه للشك. انتوا شو الإخواني إيه نعم. إلا إيه ولو شك بعد ما سلم الصلاة لا عبرة للشك. إيه نعم. إلا إن كان قد تيقن بالترك. معلوم متيقن بالمية مية إنه تارك ركعة. بدو يجي صلاة من جديد. نعم. قال إلا إن كان قد تيقن بالترك. وإن كثر الشك وهذا مسكين دائما وقع بشكوك وأوهام. كل صلاة فيها شك. كل صلاة بيصير فيها شك. قال وإن كثر الشك تحرى وعمل بغالب ظنه. يتحرى ويعمل تنتين ولا ثلاثة والله شو ترجع عندك تنتين ولا تنتين ثلاثة ثلاثة ما ترجع عندي شيء اللي بناء الأقل بغالب ظنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليتم عليه على الصواب. ثم قال فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل. مشلون ما صار عنده رجحان لواحد من الثنتين قل له ابن على الأقل احتياطا أخذ بالأقل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين. فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو. نعم ثم قال وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته. بدي يقعد بعد كل ركعة ظن أنه آخر صلاة من باب الاحتياط. نعم لأن يصير تاركا لفرض القاضي يعني. ثم قال تتمة. أنا عندي هاي معكم موجودة من هنا. شو هالتتمة محلاها؟ واحد شك يا ترى أنا متوضي ولا ماني متوضي؟ بتصير كثير هاي. يعني نقول له هون أنت أصلك بالأول متوضي قال أنا متوضي بس شكيت يا ترى إنه طرأ علي حدث ولا ما طرأ قل له أنت متوضي. قال أنا ماني متوضي شكيت يا ترى توضيت ولا ما توضيت؟ قل له الشيخ متوضي. أنتوا شلون؟ نرجع للأصل نبني على الأصل. أنا متوضي. قم صليت الفجر متوضي يا ترى انتقض ولا ما انتقض لا ما انتقض لجع الأصل أصلا أنا ماني متوضي قمت من النوم ما توضيت ولا ما توضيت ولا ما توضيت بيرجع الأصل نزوش من إخواني بيرجع لإيه للأصل باب خشافية نعم باب خشافية إن شاء الله نعم أيوة من قيم الشك ونبدأ عن إيش على الأصل على اليقين. قال شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو متطهر. أنا متوضي يا ترى لكن انتقض وضوء ولا ما انتقض ولا ما انتقض. أنا ماني متوضي يا ترى توضيت ولا ما توضيت ولا ما توضي. نبني على اليقين على الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك إذا إيش شك ترى مسحت راسي ولا ما مسحت راسي بعد ما توضي ولا مسحت راسي صليت ولا ما صليت بعد ما مضى الوقت اللي صليت بدوش الحفواني وبتمشي على ايش على الاصل يقين لان الانسان بيصلي بوقت الصلاة مو هي مو بعد ما بيخرج وقتها هيك المسلمات مأمون. ولو شك هل كبر ولا ما كبر لتحدث الاحرام قلت الله اكبر لو داخل بالصلاة لو ما قلت الله اكبر اللي قلت الله اكبر بدوش الحفواني بعد ما دخل بالصلاة قلت الله اكبر ولا لا قلت بدوش الحفواني. ثم قال باب سجود التلاوة. هذا باب سجود التلاوة إخواني بحث عظيم جدا وهذا بده إن شاء الله تجونا متوضئين لأنه في فائدة عظيمة. هذول سجدات القرآن إخواني 14 سجدة في القرآن الكريم قديش فيه 14 سجدة مثلون 4 في النصف الأعلى و10 في النصف الأسفل من القرآن الكريم 4 عند الكهف و10 لتحت. هذول شو بيقولوا احد العلماء النسفي الله يرحمه بيقول فائده مهمه لدفع كل نازله ملمه يعني عذاب عام بلاء ونازل عام بزيد انه الله يدفع البلاء عنكم الدخله غريب. قال بتروح تقرا ايات السجدة ال14 قال شلون تقراهم بتكون انتوا جماعه تقرا الآية كلهم عم يسمع تقوم تسجد بيسجدوا معك الناس ظهر له شلو ترد تقرا الآية سجد تاني وبتسجد بيسجدوا هيك ال14 سجد هي صورة. صورة تانية بنقرأ الـ14 سجدة بفرد نجس ونقوم بنسجد 14 سجدة متتالية وراء بعضها البعض. قال هذا من المجربات لدفع البلاء العام النزل على الناس. الجيوش الإخواني مرة صار مصر مطر وقحط، اجوا بعض الناس يترجونا، اجوا الطلاب قوموا لنشوف قمنا استطبقنا والله بالسدي ما خلصنا إلا طلع الرعد والله سبحانه وتعالى ايش أغاث الناس فورا. يعني المجربات هي وهي بده يكونوا كل إن شاء الله بكرة ايش متوضئين. ايه اللي ما بيجوا بالصباح بيجوا بنهاية تبع الناس بيتوضوا إن شاء الله بنكتبهم الآيات السجدي بنقرأهم ونسجدهم على الكيفيتين. الأول نقرأ كل آية ونسجدها، والثانيات نقرأهم كلهم سوا ونسجدنا نقرأ على مرتين. هذا بكرة إن شاء الله تعالى. بكرة إيش؟ سجود التلاوة بعد صلاة بعد الظهر إن شاء الله تعالى. بعد صلاة الظهر نعملها بصورة، وثاني يوم نعملها صورتين، ما نحسن نعمل ثنتين سوا لأنه بياخذ وقت. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إن إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بإذن يا شيخ عمر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب واسترنا يا ستار ربنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع عبادك الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم رحمتك نرجو فلا تسلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تقطعنا ومن رحمتك الواسعة لا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا